السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله الله الله الله الله الله يا شيخ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين الله يا شيخ عبده وسخر لكم الشمس